إن كان رفع السائل فلا يجوز، لأنه إذا رفع السائل صوت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد خمس مرات تكون نصف السعر، وبعد عشر مرات تكون مجانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.